صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم تبسم اللهم